المؤذيات عند العلماء رحمة الله عليهم نوعان، مؤذن بنفسه، والنوع الثاني مؤذن بعرضه، يعني إذا عرض فيه أو عارض فيه. أما المؤذي بنفسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر الفأرة والعقرب إلى آخره. أيوة. فهذا الصنف الأول، وهذا يقتل في الحل والحرم، و يعني قد حصل الإجماع في جملته، وحصل الخلاف في بعض صوره، كمثل الغراب، هل غراب الزرع يلحق بجنس الغراب أو أشبه ذلك، والكلب هل هو عفوا الكلب العقور، الكلب العقور أو ليس الكلب العقور، هذه التفاصيل حصلت فيها، لكن جنس هذه المسألة هي إجماع السلف في الجملة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما إذا وهو عرضا، مثل النمل ومثل الحشرات ومثل الكلى ومثل القطط اللي ذكرها الأخ السائل الكريم، فهذه الأولى بالإنسان أن يتقي الله عز وجل فيها ويطردها عنه. وطردها يحصل بوسائل كثيرة، إما بالنفخ، وإما بالهش أن يهشها ويبعدها، وإما بالعصا أن يرمي حولها عصا أو يرمي حولها شيئا يعني تنطلق. إذا اندفعت بذلك فلا يحل له قتلها، لأن القتل من الإفساد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله وإنها أمة من الأمم تسبح، وكذلك في قصة النبي الذي قرصته نملة فأحرق وادي النمل، فقال الله تبارك وتعالى له أن كان لو كان في نملة واحدة، يعني هو قال في الرواية الثانية قال أحرقت أمة من الأمم تسبح. المقصود هو الحديث في هذا كثيرة، لكن المقصود هنا أنه إذا حصل الاندفاع في الجملة فليس له أن يقتلها، لكن إذا كان لا يمكن دفعها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها، لأنها صارت من جنس المؤذي بذاته أو بنفسه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، فنص على الفسق فيها وهو الخروج عن يعني أصلها عن يعني عادتها. فالمقصود هنا أنه إذا اندفعت بالقتل تقتل، ولا أرى الإنسان أن يحرقها، بعض الناس يحرقها بالنار، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار إلا ربها. فالأولى للإنسان أن يعني إذا وجد وسيلة فيعني يدفعها بالقتل يعني الشيء الذي يحصل به قتلها، ولا يعذب بالنار ولا يعذبها بالنار أو يعني يحصل له يعني ملاحقتها بالنيران في كل مكان. والله أعلم.